هذا يسأل يقول: في ظل ما تشهده الأمة من أزمات أخيرة، نرى كثيرا من طلبة العلم والمشايخ ممن يشار إلى بعضهم بالبنان يتكلمون في بعض الولاة ويكثرون الكلام في السياسة، فنرجو منكم النصيحة وبيان الطريقة الشرعية السلفية في التعامل مع مثل هذه الأمور، إذ إنه قد كثرت الفتنة وعم الأمر، والله المستعان. هذا يقول في أول السؤال: في ظل ما تشهده الأمة من أزمات أخيرة، يقصد بها الفتن، نعم، وما تشهد الساعة من قلاقل ونحو ذلك. الجواب بارك الله فيكم عن هذا السؤال: أولا، بالنسبة لما يتعلق بهؤلاء الطلبة والمشايخ ممن يشار إليهم في البنان أنهم يتكلمون في بعض الولاة ويكثرون الكلام في السياسة، منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الولاة مسطر قائم، قد مر بيانه وتفصيله وبيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الولاة، بل ومع الجائرين من الولاة، بل ومع الفسقة والظلمة من الولاة. ومن كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده إيش؟ علانية. هؤلاء الذين يقول السائل يشار إليهم بالبنان يتكلمون في بعض الولاة، هل هذا الفعل قد وافقوا فيه الهدي النبوي أم خالفوه؟ خالفوه. فالحديث الذي ذكرت طرفه الآن: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده إيش؟ علانية وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا أدى الذي عليه، برئت الذمة. جاء سعيد بن جبير إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، قال: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر، قال: إن خفت أن يقتلك فلا تفعل، وإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. زاد البيهقي في شعب الإيمان لهذا الأثر قال: ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إيش؟ إمامك. هذا نص نبوي وهذا هدي سلفي عن صحابي حبر في بيان الطريقة المثلى والصحيحة والشرعية والسلفية، كما أشار الأخ في سؤاله في مسألة ماذا؟ نصيحة ولي الأمر وماذا؟ وبذل النصح له. هذه الطريقة: يأتي زيد من الناس فيخالف، وهذه النقطة الثانية، فيخالف الهدي، نقول: كل يحتج له ولا به له، فهذا الذي فعله مخالف للهدي، فهو يحتاج إلى دليل يسعفه. أما قول بعضهم أننا مثلا يقول نصحنا ولم يستمعوا أو لم يستجيبوا، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، كان قد أدى الذي عليه وبرئت الذمة. فهمت بارك الله فيك؟ هذا هو الواجب وهذا هو المسلك الشرعي. ثالثا، أن يتذرع بعض الناس بأخطاء وقع فيها بعض الفضلاء كما أشار السائل ممن يشار إلى بعضهم بالبنان، لا يجوز لك وأنت طالب علم أو مسلم ترجو رضا الله جل وعلا، فضلا أن تكون طالب علم، أن تتابع الفاضل في وقوعه على الخطأ. لا تحتج ولا تتذرع بمخالفة السنة لوقوع فاضل فيها، أعني في المخالفة، واضح؟ فلا تقل أنا آكل باليسار مثلا بالشمال لأني رأيت فلانا من العلماء يأكل بشماله، قد يكون مريضا، قد الذي يكون، وقد يكون سهى ونسي، نعم، فأخطأ توافقه وتتابعه على خطئه، لا يصح مثل هذا بارك الله فيكم. إذن رابعا نقول لزوم السنة عصمة من الخلل والزلل، ولهذا الكلمة المأثورة التي تحفظونها السنة إيش؟ سفينة نوح من ركبها إيش؟ نجا، ومن تركها غرق. ثق تماما، لا يخالف السنة أحد فيصيب، ما يمكن، لا تجد أحدا ولو كبر في العلم ما كبر فيصيب أبدا. السنة حاكمة وقاضية، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، لا يصح. خالف السنة، المخالفون يتفاوتون، قد يكون سنيا وإماما وعلما، لكنه يغفل، يغيب وتغيب عنه السنة في حين فتياه أو في حين قوله، لا يرى أن أو عدم صحتها أو عدم ثبوتها عنده أو تبريرات، لكن لا يتابع في كل هذا على ماذا؟ على خطئه الذي وقع فيه وتجاوز به السنة.